على شهادة عن زوج حلفت عن زوج وجد وأخوات زوج وجد وأخوات فالأول سمع أبو الزوج له نفس نعم والجد له سدس على قول الراجح الزوج له نفس نعم والجد له بقية عقيدة وباقي قول الزوج له نفس هل الشروط يعني أي نعم عدم الفرع عدم الفرع وجد وجد له بقية له ايش له بقية ايش له بقية له بقية هل عند تدريل على نفسك الزاق اي نعم نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم على كفر الصغائر والآفياء نعم طيب كيف سنها على ظن الله؟ الزوج له النص؟ نعم والجد يستوي في حقه نعم يستوي في حقه الأمران إما المقاسمة وإما وإما إذا كان معه صاحب قرض يخير بين الشيء الآن هنا معه صاحب قرض يخير بين سدس المال نعم بين ثلث الباقي نعم وبين المقاسم طيب نعم هنا الآن الزوج أخذ النفس نعم وش الأفضل الآن يستوي في حقه نعم سدس المال نعم وثلث الباقي والمقاسم نعم. لا كل ثلاثة لا يستوي الحق سدس المال نعم ثلث الباقي نعم ثم ينظر في المقاسم نعم في المقاسم هذا موقف أن هذا في الكتاب ولا يوجد عليه أنت أن رب المقاسم إذا قاسم ممكن أن يقاسم إذا قاسم قاسم ممكن أن يقاسم ياخذ مثله يا شيخ هذا السدس هذا القاعدة ما كان مع الجد إن كان أقل فهو مخير في الثلث والنصف إذا كان أكثر فله السدس والمقاسم وإذا كان النصف له متخيل في الصلاة والسدس يعني متصاعد كله لا مو ضروري يعني يسوي السدس وسدس لا إيه ومقاسم ممكن ما أقدر أفعل مقاسم أقدر مقاسم مجنون أو الآن في هذا المثال الآن السوارع الثلاثة يا رجل لأنه إن قاسم أخذ واحد لأن ما أظنه وإن كنا لك السبس أخذ واحد وإن كنا لك السبس أخذ واحد قراءة المرة في هذه المسألة الإخوة ثلاثة لا نقع لفظ ثلاثة نعم صاروا أحد مدري أي نفس نفس كلهم ثلاثة مال نفس مثلا على قول الراجح على قول الراجح يكون الزوج النصف والباقي الجد لمن؟ الجد نعم على قول مرجوح يكون الزوج النصف والجد المال ليش؟ لأن استوعب حروب النصر والحروب والإخوة أكثر من مثلي. نعم. كله يقول لك لا. باقي المال بعد الزوج. صح. على قول راشد. طيب ما يقول له السدس قربا والباقي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أسرع عبد الله. طيب. عن زوجة وابن وباب وجد وثلاثة أخوات من الزوجة لها الثمر استكمال الشهور. نعم. مش الشهر. ما الشهر. وجود الفرع الواحد. وهنا وجد. نعم. أين هو؟ لبس. صح. الجد له السدس. نعم. وش هو لوجود الفرع الوالي. لكن ايش؟ وش تسمى السلسلة؟ فرض. نعم. لوجود الفرع الوالي. تمام. والباقي الليفل تعصيب. تعصيبا. نعم. والاخوات والاخوات يسقطن بالفرع الوالي. ها؟ بما يسقط. عن القول بوجود الفرع الوالي. هل الاخوات يسقطن بوجود الفرع الوالي؟ نعم. بوجود الذكور معصم. نعم. بوجود ايش؟ الذكور الفرع الواحد. بوجود الذكور الفرع الواحد. نعم. طيب أعطيته فرعا وأنت تعطيه تعصيبا. نعم. وقد كنت الابن عليه في التعصيب. نعم. بأي سبب قدمت الابن؟ بالقرب ولا بالقوة ولا بالجهة؟ لأنه بالجهة أسرع جهة. أسبق. أسبق. أسبق جهة. نعم. لأن المنوع أسبق من يكون المنوع. نعم. أحسن. علي أحسن. علي أحسن. علي أحسن. علي أحسن. أخذ. مكان. طيب. هذا ما بقى خلاص إذا ما بقى الصف الثاني موجود صاحبه. هذا بعد علي أحسن. طيب. عاش طيري. إذا هلك هالك عن جد وخمسة أخوة، ما هو الراجح الجد؟ المال ولا شيء؟ الأخوة. وأرض المخلوق؟ بينهم شارك. المال بينهم في قصة ثلاثة تأمل. الأخوة خمسة. قسم. يعني باقي يكون قسمة بين الجد والأخوة. شوف الأكثر لهم. طيب وش غير إيه؟ إذا كان معك الفرق النصف. نعم طبعا ثلث الباقي الجن ثلث المال لأنه تحفظ المال، لأنه لو أخذ المقاسمة لأخذ واحد من ستة، إذا أخذ ثلث المال أخذ واحد من ثلاثة، هم خمسة وين كانوا؟ على حفظ ذات المال. لماذا؟ لأنه رابط لأنهم إذا كانوا أكثر من ثلثي أكثر من مثلي فالأحظ لهم كل ما وإن كانوا أقل من مثلي فالأحظ القاسم. أحسنت. إذا وهو أكثر من مثلي من مثلي فيقول لهم ثلث المال. بريك الحران هذا يطلق ها اسم الله طيب يوم علي هل في هاري حرمه وبنت وجد واخشبه لا البنت لها النصف لها نصف كانت الشروط عدم العصب والجد والجد له السدس بوجود الطاعة أكثر من نصف. طيب عندنا عن جد واحد وش راح أقول لك لو حظ وإذا زاد يكون ليس له حق السوء. لا أحسن ليس له حق السوء. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لو قاسم لأحد لو قاسم لأحد أثنين. أثنين. لو قاسم أخذ واحد. أخذ واحد. والمقاسم لها فيها الله صح المجد الأخشى المجد الأخشى لا كيف أبدني أخذ واحد نحتاج معاك ولا لا؟ ما نحتاجها. ليش؟ لأن المقاسمة ليست أحب لي. ليست أحب لي شيء. لأن هناك أخوين لأب يحتاج أن نحسبهما على الجد حتى لا يأخذ نصيبا جد من ذلك أخوات ذو قاسم كم نصيب جد من ذلك أخوات أثنتين الأخوات يعني ثلاثة خواصة قلنا ان هناك لا تاج المعاصي نعم إلا نحتاج المعرفة. طيب نحتاج المعرفة صح إذا خرجت لأن يعني أربع أخوات ثلاث لقد لو كانت أربع أنا مو ثلاث لأن الثلاث ليس في زين الثلاث ليس في زين إذا وش راح لحظة المقاطعة المقاطعة إذا نحتاج المعرفة نحتاج المعرفة كم نزل كم نزل من الجميع على الأخوة سبعة لو قاتم لآخر أجد إيه سمعين من وهنا أخذ هنا أخذ مش المقاسم يعني لا لا المقاسم المقاسم ياخذ الدرج يا ربما المقاسم هنا احفظ لك اذا نحتاج الى المعادله اقسمها على هذا اقسم على المعادله وجه الجد يأخذ الجد الثلث أخذ نعم والباقي ثلثان للأخوات الشقيقات والأخوات اللي أب ليس لهم شيء صحيح صح الجد الثلث المقاسمة هنا لأنه أخذ لا لأنه أخذ لأنه أخذ نعم يبقى المثال للأخوات الشقيقات يأخذهما الأخوات الشقيقات لأنه فرض منها الثلث الثلثان ولكن يقولون ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل من خمسة وأخذوها من خمسة معاذ الواقع ها؟ قلنا لوايت وكلهم لوايت وكلهم فهم مفتح لأن أجد أثنين والأخذ أثنين والأخذ الثاني أثنين ست ورقات لا هاي لا لأنه لولا أن لولا أن أخوات الشقيقات علينا الأخوين الأب نعم لكان الجد لدين من خمسة ولأخوات الشقيقات لنا من خمسة فهن عدلنا عليها من الأب علشان يستوق من الأرض أربع نصف أربع لا نحتاج إلى المعادة إلا حيث يكون أحد الجد المقاسم. أنا أتينا عليه. ما هو حضرت له إذا أتينا عليه من قبل فلا حضر المقاسم. يعني لو أن نعود عليه فلا حضر المقاسم. واضح؟ يعني إذا نحتاج إلى المعارف حيث تكون المقاسمة للجد أحق إذا لم يعد ذلك أبو الله الأكثرية ومع ذلك الأكثرية التي كلها كذب. نعم ها هنا قلت تتلقفها من غير طيب الجد والإخوة ها الجد والإخوة ما هذا معناه هنا كذا جاء سمعنا من جديد لا ما سمعنا شيء ما ما سمعنا شيء شرحنا من شيء أنا شوف عبيات عندنا إن شاء الله على كل حال الآن أتولى الأكثرية ما أترك لكم. طيب أولا نسأل ما هي الأكثرية؟ الأكثرية قالوا أنها هي ناهي أكثرية؟ ملحن هم بما لا سميت ما هي الأكثرية؟ الأكثرية هي الذي كدرت أهل الطرائف ناهي سورة الأكثرية؟ هو أن يكون يموت ميت عن جد وأخت وزوج وأم عن جد وأخت وأم وزوج نعم كم هذي؟ أربعة صحيح؟ طيب على الراجح ولا على غير الراجح؟ ولا على المرجوح؟ لا على الراجح على الراجح نعم. نقول المسألة من ست نعم. للزوج النصف ثلاث طيب. وللأم الثلث وللأم الثلث والباقي نعم. وللأم الثلث اثنان نعم. والباقي للجد كم واحد. واحد وليس للأخت شيء أحسنت هذا المرجوح المرجوح نقول للزوج المسألة من ست طيب. للزوج النصف ثلاث وللأم الثلث اثنان وللأخت النصف ثلاث وللجد الثلث واحد تعود إلى ست إلى ست طيب تعود إلى ست لو كان بدأ الزوج زوجة إيه نعم لو كان بدأ الزوج زوجة هل تكون من الأكثرية أو ما هو الأكثرية تقصد هل تعبرون عن زوجة وجد وأم وشقيقة للزوجة نعم كم الشروط كانت الشروط وهي عدم المرأة الوالد أحسن الأم الأم كأخذ الثلث أحسن كم الشروط نعم ليس فيه فرق فرق الثلث ولا جمهورية ولا جمهورية ولا مسألة الثلث ليس فيه كم يبقى؟ بين جد كم يبقى معك؟ إذا ذهبت الربع والثلث كم يبقى؟ هلا نزل من 12 راح الربع كم؟ صادق راح الربع راح الثلاثة يعني كم ربع 12؟ أول أخذ هل له حق في ثلث الباقي ولا لا؟ محرق الفرون توحب لا زيادة العقل باقي لأن الفرون أكثر من النصف. طيب يلا متسمية صلاح يلا صلاح الآن هل فرق الجد تسليم وباقي الفرون أو فقا تتجع بينهما قسم أي أحسن وما رحب في ثلث الباقة لكن له الآن حين قسمه للقسمة أين أكثر؟ تشريف مالك أي أكثر لأن لو قسمت المال ما جاب لديه وإذا قاسم يجيه أكثر من الاثنين هل تقول مثلا من باب الأكثرية؟ لا لا تقول من باب الأكثرية. أنا تقسم هلك عن زوج وجد وجد وشق. قلت المسألة من ست. نعم. الزوج النصف ثلاثة. والجد الجدة السدس. كم؟ السدس واحد. واحد. هذه أربعة. والجد والأخت والجد السدس. عندنا الآن هل له حق في ثلث المال في ثلث الباقي ولا لا؟ هل له حق في ثلث الباقي؟ هنا يستوي. إيش يستوي؟ يستوي له هنا المقاسمة. أسألك هل له حق في ثلث الباقي أو لا؟ ثلث الباقي؟ أي لهم حصل ممكننا إذا تعدد هو النصف فلا خير نعم وهذا تعدد يعني معنى النصف وصف فلا خضر وش يبقى هذا طبعا؟ ليه في المقاسمة؟ أي أو تسعس أحساس أين أحساس؟ لا تعدد لنا ما استوى المقاسمة وصف يا باعث يا أخوة لا المقاسمة لأنها هي أقل من المقاسمة المقاسمة يعني كم يأخذ إذا قاسم؟ يأخذ أكثر من واحد أكثر من واحد نعم وإذا أخذ السدس أخذ واحد شو صحيح نعم نكتب شيء وفي الأقصر صراحة دي إبراهيم العريقي إبراهيم العريقي؟ أي نعم لو كان بدل الجد هذا تكون مدى أكثرية؟ لا أحد؟ أحد على؟ أحسن لو كان بدل الجد أبو نعم ما أكثرية تقصد هلك هلك الإبراء عن زوج وأم وأب وغشة الزوج النصف كم المثل مثل زوجي نصف ثلاثة سيديو سبع شروط ولي الأم ثلث سبع شروط أيضا عدم وجود الوالد وعدم وجود السيف ولي الأب كم شروط الأم كم شروط الأب اثنين شرط في الأم الثلث يا جماعة عدم وجود الفرع الوارد تقول دي ولا ثلاثة؟ ثلاثة يا جماعة عدم فرع الوارد وعدم جمع الأخوة وعدم الشقيق والشقيق نعم نعم ألا تكون إحدى العمريتين لا تكون مثلا العمريتين نعم نعم نعم لا تكون مثلا هذه المثلة من العمريتين هي إحدى العمريتين ولا لا هذا في إحدى العمريتين في إحدى العمريتين لأنها زوج وأم وأب الأرواح فيها زوج وأم لو تسقط نجمة لو كنا نزل على الميراث نجمة المهم أن الأكثرية يا إخوان لها أركان لا بد من وراثة زوج وأم وجد وأخت غير هذا الأخوان هي أكثر لكن الأكثرية في الحقيقة لها صورة أخت غير أم تشمل الشقيقة والذي جاب وارجما طيب لماذا سميت الثرية قريب إما من نسبة الرجل اسمه أكثر وإما من التقدير لأن كدر باب الفرائض كلها كدر إيش باب الفرائض ميراث كلها بس كم الشيء الأمس من باب الفرائض ميراث الجد لأن كدر باب الجد وباب الفرائض كلها كيف كثرت أصول ميراث الجد أصول جد والأخوة؟ أي نعم أقول كيف كثرت أصول ميراث جد وجد المفروض الأخت تأخذ يعني تأخذ شو اسمه؟ من كم وجه؟ ما عندك وجه؟ ها؟ عندك وجه؟ عندك هذا معنى أول شيء في المفروض تاخذ الاخت تنقسم عليها ثلاثة التقسيمات اللي مضت اما السدس او الجد مع الاخت الشقيقه اما ياخذ السدس اذا كان مع اصحاب فروض اما لا ورثة لا ورثة إلا على كل حال نعم أنا وقعت في الجد إذا لم يفعل بسبب أن أخلى إلا أخذه الجد وتقرر إلا في هذا المسألة طيب هذا خرج ثانيا إلى الله الثاني هو الذي لا يعول هذه المسألة يعني أخت الأخت مع الجد لا يعود المسألة هذه أكبر هو عالم يعني لا يعود شيء من باب مسألة الجد والأخوة إلا هذا لو قال في باب الجد والأخوة أن مسائله لا تعود إلا هذه خامة الطاقة الثالث أن الأخت لا يفرض لها إذا إلا في أي القاعدة أنه لا فرض للأخت مع الجد إلا في هذه المسألة فهذه خرم الفرق كذا ولا لا؟ هذا المسألة الرابع حيث أن ضرت الأخت أخذت القسمة ثم عاد وقسمة لا هذا المهم ما كثر قوي هذا كثر كم يفرق مسألة الفرق نعم أخذ وهذا فوائد الفرع القنية إما صاحب فرض وإما صاحب تعصيب. أما أن يكون صاحب فرض في الأول ثم يكون صاحب فرض إذا صار تعصيب العلم هذا لا طيب إذا كان لاحظ للجد سوى المقاسمة تجمع أصل المعاركة يا ابن الله من أجل مضاربة الجد ونحن لا نحتاج إلى مضاربة الجد إلا إذا كانت القسمة أحب له هذا هو الذي يزن لكن لما رأيته غير ثابت إذا ما شوف إذن نقول لا نحتاج إلى المعادة إلا حيث كانت المقاسمة أحضر الجد وضح طيب يجري مثال ذلك جد أخيان أخشق لو أرد من الجد الأخشق كم يجيب إذا قاسم الأخ الشقيق بدون معادلة يعني بأن تحسب الأخلاق كعب شريف كم يجي؟ كم يجي؟ إذا كان مثل أنس وخالد ومن بعد جنة يا سابن الغروف وتقاسم جدنا كم يجيب إذن لو قاسم الجد الأخذ الأخذ والأخذ الشقيق ومقصار ثلاثة يأتيه الثلث كلولة ورجمع حينئذ نقول نحتاج إلى المعادلة فيقول الأخ الشقيق للجد أنا معي أخذ أحسب عليك أنا أعلم الأخ الشقيق كم يجيب الجد الآن يعني يستوي المقاسمة وصل المال إذا أدينا الأخيار آخر يجب الثلث وبعدين وصل المال للأخ الشقيق يرجع الأخ الشقيق على الأخيار ويأخذ ما بيده عندنا يا جماعة إذا صار المقصود من المعادلة هي شيء مضاربة الشقيق عشان ينظر حسب التقويم طيب اذا لم نقل الا السدس هل نحتاج المعادله لا ما نحتاج طيب اذا كان الثلث احضر الجد صح؟ طيب إذا كان المقاسمة حولة من عدم نحتاج إلى المقاسمة. سامي أخذ قراء يوسف زين نعم الأخ طيب نعم الصف الثالث ما في أحد الرابع كما مضى كما مضى كما وقسمة الشرعية كما مضى فهي أحدين طيب زهير جد من أب مع إخوتي لغير أم خمسة ما هي هذه الخمسة يا خالد اثنتان فيما إذا لم أكن معهم وثلاث فيما إذا كان مع صاحب طيب ما هما الاثنتان إذا كان إذا لم يكن مع صاحب إذا لم يكن صاحب فرض المقاسمة أو ثلث المال أو المقاسمة هذا طيب. طيب احمد يا جماعه مساق فرق فالاحوال كم ما هي او ست المال طيب المعادله عادل ايش معناها الاخوه لاب الاخوه لاب مع الاشقه كالأخوة الأشقة إما زيد والأخوة الشقة كالأخوة الشقة حتى يأخذ الجد نصيبه ثم يحجب الأخوة الأشقة الأخوة لأب طيب المؤلف يقول لا فرض مع جد لأخت أولا لماذا قال أولا لماذا قال أولا لماذا قال فرض ميش أن الجد مبلغ بعد المقاسمة إيه. وذلك في لا إيه. من أن يفرض لها ثانية وذلك في باب معادة كذا هات معادة فرض فيها الأخت الشقيقة يلا سعيد كيف جد عن جد أختين لأب وأخت لأخت الشقيقة وبعد أن حجب جد يعني إذا يعيد هو يأخذ يعني حرارا يعني الثاني من خمسة يأخذ الثاني من خمسة وبعد هذه شقيقتين يقولون لا شقيق واحد شقيقة واحدة يقول وأختي لأب وأختي لأب لأن الشقيقة لها اليد والأب سد وما تخلي الأختي لأب أخوين لأب ولا أخوين لأب حتى أخوين لأب ها جد أخت شقيقة وأخوين لأب الأحظ له هنا إيش هو يعني معه إيه وش الأحظ له أحظ له كم ثلث المال ولا المقاسمة نعم المقاسمة لا لا سلطة المال يا أخي أخوين إيه سلطة المال طيب أخذ سلطة المال أخذ سلطة المال وبقى سلطين يأخذ تأخذ الشقيقة نصف والأخوين بقى إيه أحسن. إذا فرضنا من الأخت الشقيقة فرضنا لها مع الجد لكن ابتداء زين صح كلامي لكن ابتداء لكن في ثاني الحال مو ابتداء في ثاني الحال يا هداية الله طيب الأكدرية خالفت باب الجد والإخوة في عدة مسائل علي اي في من كم وجه انه يقبل الجد انه تعبدات اول وهنا عاد صح ثانيا انه يقبل الوالد الخلق وينتقل فيها لا هذا ما خالف الجد والاخوه خالفت كل الفرائض لا نريد المخالفات في باب الجد والأخوة فقط وغير هذا نعم صح هذا واحد وسقط الأخوة وهنا لم تسقط لم تسقط الوقت مع أنه لم يبقى إلا السدس صح ثالثا خالد إلا أنه لا يفرض للأخت ابتداء إلا في باب الأكثرية نعم أيها لا الشيخ بيع إنها ما ما تأخذ يعني إذا بقي السدس مثلا جدي القوس يسقط فيها الأخ يسقط فيها الأخ هذا يدخل بيع ما قلنا على إلا لأنها نقص لا هي بس ما يعود أبدا بس إيش الفرق بين الأول ما الفرق أنه هنا أعطيت الوقت مع أنه لم يبقى إلا السدس هذه مسألة مستقلة أعطيت مع أنه لم يبق إلا السدس الثاني أنها عالت وغير مسائل وغيرهم مسائل جد لا أعود لا نقدر لأنه قد تعطى بدون عود فتشارك الجد طيب قد انتهى الوقت ها بقي أربعة ها؟ ما هم ممدين؟ ها؟ يا خالف ذاب الفرائض نعم كل ذاب الفرائض كلها في أنه ثم فرض إلى فرض ثم وزع على وجه تعصيب نعم.